فهي كفارة فقط، تكفر ما وقع له، وليس فيها يعني هي أنها يكتب له فيها ثواب، وإنما يكفر عنه بها ما وقع فيه من المعاصي وترك الطاعات الواجبة عليه. اتصل بها شيء سواء كان مما يدعو إلى الإنابة والتوبة والاستغفار والدعاء فهذا أمر آخر يثاب عليه. أما إذا كانت سببا للإعراض، سببا للتضجر والاعتراض على الله جل وعلا وسخط ما قضاه عليه، فيكون مصيبة أخرى وإن كانت كفارة، ولكن حدث بسببها مصيبة أكبر من المصيبة التي أصيب بأجلها هذه. وهذا يقع كثير من بعض الناس، وبعض الناس يكون المرض الذي يقع فيه غير منبه له، بل يبقى على حالته التي هو عليه، حتى تجده يترك الصلاة انه يقول انا مريض لا استطيع اتوضا ولا استطيع. وهذا يوجد في كثير من المرضى، وهذا خطر عظيم ومعصية كبيرة، بل يكون كفر نسأل الله العافية. الصلاة ما تسقط عن الانسان بحال من الاحوال، واذا مرض الانسان ينبغي له ان يحرص على اداء الصلاة على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن ما يترك الصلاة. استطاع ان يتوضا توضا، وان استطاع ان يصلي قائم صلى قائم، وان لم يستطع الوضوء تيمم. التيمم ليس صعبا، لم يكن عنده من يوضئه يعينه على وضوئه، فان كان عنده من يفعل ذلك وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يستطيع فقط يؤتى له بقليل من التراب بإناء ويوضع عنده ويضع يديه عليه ويمسح وجهه ويديه، وهذا اذا لم يستطع هو ذلك يفعل به، الذي عنده يفعل به ذلك، ياخذ بيديه ويضعها على التراب ثم يمسح بها وجهه ويمسح بها كفيه، ثم يقول له صل، فيصلي على حسب حاله، ولو بالإشارة يشير برأسه إن لم يستطع فبقلبه، ما دام العقل عنده لا تسقط الصلاة في حال. ولا يجوز أن يترك الصلاة يقول إذا مشيت صليت، قد يموت ما يشفى، يكون يموت وهو تارك للصلاة نسأل الله العافية. هذا خطر عظيم ويجب أن ينبه عليه الناس الذين يجهلون هذا الوضع. فمثل هذا كون المرض والمصيبة مصيبة أخرى، سببت مصيبة أخرى أكبر منها صلى الله عليه وسلم. الناس يختلفون في البلاء الذي يصيبهم، منهم من يرجع إلى الله بسببه وينيب، منهم من يبتعد عن الله جل وعلا ويكون سببا في توجره وتسخطه، يسخط على الله ويقول انا ما استحق هذا الشيء، يعني ان الله ظلم كذا، يعني وانا ما عملت شيء، انا اصلي وانا افعل كذا وانا لكن ما ادري من جاءني هذه المصيبه، ما ادري من جاءني. هكذا نسمع بعضهم يقول، والذي ما يقول هذا يمكن يكون في قلبه شيء من ذلك، واذا كان في قلب الانسان شيء من ذلك يكفي في هلاكه، ان الله جل وعلا حكم عدل، ولا يصاب مصاب الا بسبب امر تركه او سبب ذنب ارتكبه كما اخبر الله جل وعلا كما سمعنا. ويجب ان يكون الانسان يتعب بالمصائب، كل مصيبة موعظة له، فيبتعد الحاسب نفسه، يبتعد عن المعائب التي